الغريب البلاد بيت الغريب البلاد يروح بلده لأحبابه والحق برضه مديله يرجع لأصحابه وابن القيصون مقتله ويرجع لأرباب وكل عين في المتن قالوا قصدات انت راعي صاحبك إرادي راعيكم واتنين راعي صاحبك إرادي راعيكم واتنين راعي صاحبك إرادي راعيكم واتنين يا رب من رحمتك اهديني وانفي الدين اكفيني شر الحسد واكفيني شر العين اكفيني شر الحسد واكفيني شر العين نظرة يا حامي السويس يا غريب يا ابو الملالين لكن عليا اجيلك وافرش لك السكات واخد معايا الهدايا والذات مع واخد معايا الهداية والزاد مع الزواج ويجي مع الفرح انا واعمل لك العيال ويجي مع الفرح انا Thank you. عيني عيني على وردة الحب سهل خدها الزمن والقدر عشوك مشاها كم من عيون باتوا ينادوها كم من عيون باتوا سهرانين ينادوها وكتير وياما عظما فرشوا الحر الليلة دي رجعة يا عيني حزينة والبسمة نسيتها ودي رجعة يا عيني حزينة والبسمة نسيتها ودي رجعة يا عيني حزينة والبسمة نسيتها والدمع مال العين وتاهيت عن بيتنا دي رجعة يا عيني حزينة والبسمة نسيتها دي رجعة يا عيني حزينة والبسمة نسيتها والدمع مال العين وتايت عن بيتها ياللي قطفتها ليه تنسى محبتها ياللي قطفتها ليه تنسى محبتها ولا تجارتي الغرام عندك غية وهاوتها ولا تجارتي الغرام عندك غية وهاوتها لو كنت فاهم دي نادرة وعدتها لو كنت فاهم دي نادرة وعدتها لو كنت فاهم دي نادرة وعدتها بكرة يقول الأوان